فالحماية من الأسفار لا يستفيد الجمعة في شيء عليه يحضر فقط وهو صفر المدين من أجل الجمعة. فهذا الحديث على ظاهره مؤيد بالأدلة الأخرى أنه لا أجر له في حضور الجمعة لا تبطل صلاته لكن هي باطلة لكن باطل أجر الجمعة. حتى السلام إذا رد عليك الإنسان سلم لا ترد عليه هذه الأدلة لأنه تعارض عام وخاص يعني في كيفية رب السلام كذبيك العاطس هذا وقت لا ليس فيه فلان فيه الإنصار صلى على النبي في نفسه صلي أو يسكت يسكت إلى الإنصار. منهم من يذكر الأصم يقول يتشاغل قلبي قراءة القرآن وذكر الله شغل هذا خطأ ذكر هذا الأستاذ رحمه الله هذا خطأ أنه إذا لم يسمع الجمعة سواء كان أصم أو بعيدا يعني يكون ما هناك بصوت يكون أصم أو إذا كان بعيدا لا يسمع صوت الخطيب يتشاغل بقراءة القرآن هذا ما هو صحيح. من أتى الجمعة استمع وأنصت سواء كان أصم أو لا أصم إليه الإنصار الاستماع والإنصار يكلف الله إلا وسعه ولا يشغل نفسه ولا غيره. يمكن يريد النوم يعني إذا شرق استيقنا في الفقدة يستيق ما يستيق ولو يأتي النوم هنا ما يستيق يعني إذا استيقى كان هذا يمضي بس الحصار وشم الريحة فبطل أحد المناطق بقي ما يحتاج إلى أن يحك الأهول ما على يحتاجين التأمين رداء يصلي كل يوم إذا سمعنا هم كلهم هذا ما كل لا يجدونه. ومن ذلك أيضا ما سمعناه من حديث من الكشف رحمه الله يعني يخلق الخطوة خطوة جميلة نحبها هو يتكلمهم سيخرج يتكلمهم سيخرج يتكلمهم سيخرج الجمعة ويخرجون زر هذا من الجمعة ونجل بعض الشيء ضحك الجمعة خطأ من الخطيب والمستمعين ضحك الجمعة خطأ من الخطيب والمستمعين الابتسام جاء أما ضحك خطأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال السمعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت لقوله يوم الجمعة دلالة على أن خطبة غير الجمعة ليست مثلها ينهى عن كلام حالها. وقوله والإمام يخطب دليل على أنه يختص النهي بحال الخطبة وفيه رد على من قال إنه ينهى عن كلام من حال خروج الإمام وأما الكلام عند جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب فلا ينهى عن كلام حاله من حاجة وإلا في الأصل الإنصار وعدم تشويش الناس والجلسة قصيرة وقيل هو وقت يسير يشبه بالسكوت للتنفس فهو حكم المخاطب وإنما شبهه بالحمار يحمل أثقالا لأنه فاته الاندفاع بأبلغ نافع وقد تكلف المشقة وأتعب نفسه في حضور الجمعة والمشبه به كذلك فاته الاندفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه. وفي قوله ليست له الجمعة يحمل ويتعب ويستفيد من كتب شيئا وفي قوله ليست له الجمعة دليل على أنه لا صلاة له فإن المراد بالجمعة الصلاة فإن المراد بالجمعة الصلاة إلا أنها تجزئه إجماعا فلا بد من تأويل هذا بأنه نقص للفضيلة التي نفي للفضيلة التي يحوزها من أنصت وهو كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود وابن خزيمة بلفظ من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب أحد رواته معناه أجزعته الصلاة وحرم فضيلة الجماعة. وقد احتج بالحديث من قال بحرمة الكلام حال الخطبة وهم الهادوية وأبو حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي. هو لا شك في حرمة ذلك لأن هذا موطن لأجل عظيم ولأنها لا نهي عنه ولكن ما يفعله بعض المؤذنين بعد أذانه يقول إن الكلام حافظ وقيم حرام اسمعوا أنصتوا من ذلك هذا المعدلات يكفي أن يذكر الناس ويعلم الناس في غير ذلك الوضع. إن تشبيهه بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه الشبه يدل على قبح ذلك، وكذلك نسبته إلى فوات الحاصلة للجمعة ما ذاك إلا لما فوات فضيلة خطأ فيها نفس فيها صوت إلى فوات الفضيلة الحاصلة للجمعة إلى فوات الفضيلة الحاصلة للجمعة ما ذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذي يقاوم الفضيلة فيصير مسقطا لها. وذهب القاسم وابن الهادي وأحد قولي أحمد والشافعي إلى التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها. إن شاء الله ما نتأثر كلنا بهذا إلى النقول عن الهادي والنقول عن المؤيد والنقول عن هؤلاء المعتزلة ما نتأثر لا من سبل السلام ولا من غيره وإنما يعني ماذا نقرأ نستفيد من هذا مع أن هذا النقل عن هؤلاء ما كنا نرضاه فهم ليسوا أهلا أن ينقل عنهم. يبقى عن الأم المعتبرين كالإمام أحمد ومالك والشافعي وكذا أيضا أبي حنيفة لأنه مشهور من الأم الأربعة أمثال هؤلاء الثوري وما أجل من ذلك أن الثوري والأوزاعي أمثال هؤلاء الليل وما كان من هؤلاء العلم. أما المحولات من هذه الكتب ومن هذه وأن هؤلاء الناس القاسم وابن الهادي وما إلى ذلك فإنه ما كان ينبغي كما سمعتم أنه يحمل أنه أراد أن يحاجه وأنه أخذ لكتبه وأنه متأثر بالبيئة التي حاصلة في وسطه وأن كثيرا من الذي يعني الذين عايشون من هذا الصنف وأنه لخص كتاب المغربي نعم المغربي السوزيدي فلهذا صار التأسيس في نفس المعدة الذي حصل في كتابه تمام السوزيدي. قال ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات على من يسمع خطبة الجمعة إلا عن قليل من التابعين. وقوله إذا قلت لصاحبك انصت فقد نصت. لا يلزمه هو ساعد الطريق أن ينصت ولكن يلزمه إذا دخل المسجد أو إذا جلس الاستماع الخطبة أن ينصت سواء كان أصم أو صم. من أتى الجمعة أي من أتاها معنى أنه صار سامعا لها ومنصتا لها. أما إذا كان مارا في الطريق أو كان مقبلا يسمع الخطيب من بعد يعني مقبلا في طريقها أو مارا في سفرها فلازم. وإلا عن قليل من التابعين وقوله إذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت تأكيد في النهي عن الكلام لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروف فأولى غيره فعلى هذا يجب عليه أن يأمره بالإشارة إن أمكن ذلك. اللغو ينبغي أن يبتلغوا إذا سمعوا الإسلام اللغو أعرضوا عنه قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمال سلام عليكم لنا تغذي أهلين فهذا عد الآن من اللغو الذي ينبغي أن يبتلغوا. قال والمراد بالإنصات قيل من مكالمة الناس فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن والأظهر أن النهي شامل للجميع. والمراد بالإنصات قيل من مكالمة الناس فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن والأظهر أن النهي شامل للجميع الذي استظهره السبحاني هو الصواب وينبغي ماذا عدم يعني القول لغيره أن قوله مثلا مكالمة الناس فحسب يتعارض مع الأدلة واحد يأخذ المصحف ويقرأ وهذا يغني يسبح وهذا يحمل هذا يتعارض مع حديث من صاحب أدلة من صاحب. قال ومن فرق فعليه الدليل فمثل جواب التحية والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره عند من يقول بوجوبها قد تعارض فيه عموم النهي هنا وعموم الوجوب فيهما وتخصيص أحدهما لعموم الآخر. وتخصيص أحدهما لعموم الآخر تحكم من دون مرجح واختلفوا في معنى يعني يرى على أنه لا يرد السلام لا في المكي العاقص يعني ماذا الذي يسلم عليه لا سترك عليه